ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية ما معناه أن ما يصيب المرأة من تعب أو مرض أو أي مكروه ليس دليلا على سخط الله تبارك وتعالى، وأن ما يصيبه من الخير ليس دليلا على رضا الله تعالى، وأن الأنبياء هم أشد الناس ابتلاء إلى آخر ما أوضحتموه. والسؤال كيف نوفق بين ذلك وبين قول الحق تبارك وتعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والقارئ للآية الكريمة يستشعر أن المقصود بالحياة الطيبة أنها خالية من المكروهات. وشكرا. السؤال ده سؤال وجيه جدا. والحياة الطيبة مش معناها انك انت تحكم عليها، انما يحكم عليها من يحياها، مش كده برضو؟ فتجد انسان انت تراه غنيا ذا جاه وذا مال وذا عيال وتحسده، ولو سألت هذا الرجل لوجدته شقيا تعيسا بماله وأهله وجاهه، مش كده برضو؟ فربنا بقول فلنحيينه حياة طيبة. طيبة فين؟ له أم في نظر الناس؟ له هو. ترى أكان يونس شقيا وهو في بطن الحوت؟ أكان يونس شقيا وهو في بطن الحوت؟ أكان يوسف تعيسا وهو في غيابة الجب؟ سله، سل يوسف وسل يونس، أكانوا كذلك؟ أبدا. بدليل أن حين كان النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى لم يكن أقرب من الله من يونس وهو في بطن الحوت. فالعبرة بإحساس الشخص. فقد ترى الرجل مصابا في بدنه أو في ماله لكنه سعيد برضا الله عليه، راضي. إما الكلام اللي بيقوله عنهم ربنا بيقول إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه، بيقولوها غصب عنهم، بيقولوها متضررين، بيقولوها وهم بيعيطوا وتعساء، بيقولوها وهم راضون بقضاء الله وقدره. فالحياة الطيبة هنا. ولذلك لو تكمل كلامنا قلنا إيه؟ ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدى قلبه، نهدي قلبه، يهدي قلبه. قلتها لك بالقراءات كلها علشان تستوفي مادة الكلمة، يعني إنه بدم آمن بالله وبقضائه وقدره إذا أصابته المصيبة هدى ربنا قلبه للرضا والتسليم والقناعة. فمن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لما ربنا بيقول فلنحيينه حياة طيبة، هو يشعرها، هو يعيشها، مش أنت. كم من فقير تراه وقد تشفق عليه وهو في غاية السعادة، وكم من غني تحسده وهو في غاية التعس، وكم من مريض وهو في مرضه يشعر بقرب الله منه وراضي، وحاسس ان المرض كفارة، راضي بحكم الله، او حاسس ان المرض رفع للدرجات وفرحان بفضل الله. احساسه ده انت ما تعرفوش. ايوب اصيب في بدنه وكان راضي. كل اللي قاله لا إله إلا أنت سبحانك، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ده كل اللي قاله. مسني الشيطان بنصب وعذاب، ده اللي قاله. لكن هل كان تعيسا؟ هل كان شقيا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم تعيسا حين مات ابنه ودفنه؟ أبدا أبدا. قال إيه؟ إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه راجعون. بس وبعد كده بقى بيسن لنا لو كانش عيط لو كان ضحك وهيص وقال يا إبراهيم يلا مات وأنا فرحان عشان مات وراح عند ربنا هيستناني عند ربنا. كان أي واحد عيط على ابنه بعد كده الناس قالت عليه إيه؟ كافر. مش كده؟ لكن لازم يعيط على ابنه عشان يورينا إن ده أمر طبيعي ودي طبيعة الأشياء. لكن بعد كده تشوف بقى هو بيقول إن له مرضعا في الجنة بقى حاجة تانية بقى. فالحياة الطيبة تشعرها أنت ترضى. كم من إنسان بيأكل لقمة بسيطة خالص وبيحمد ربنا سبحانه وتعالى بيقوم شبعان ومبسوط يقول ربنا يدمها نعمة ويحفظها من الزوال. وكم من إنسان قدامه الأكل قد كده أصناف وألوان ومش حاسس بطعم الأكل ولا له نفسه حتى يأكل. فهي دي الحياة الطيبة اللي أنت تعيشها تحسها مش اللي يحكم عليها ايه الناس. هذا المجلس اليوم الثلاثاء الموافق 27/12/1988 ميلادية قد مر علينا شهر من العام 11 لدراسة صحيح البخاري حيث كانت البداية يوم الثلاثاء الموافق 29/11/1978 فمبروك علينا وعليكم العام 11 وأطال الله في عمر شيخنا ومتعه بالصحة والعافية. وله سؤال يقول في بهذه المناسبة ماذا بعد البخاري؟ يا بارك الله في عمرك وعمركم جميعا وعمرنا جميعا. نسأل الله أن يجعلنا متحبين في جلاله مجتمعين على كلام. احنا لو ربنا مد في عمرنا وخلصنا صحيح البخاري تبقى نعمه كبرى قوي قوي. ما حدش عارف بكره فيه مين عارف. ويمكن بعد البخاري ماذا بعد البخاري؟ بعد البخاري مسلم جايز او بعد البخاري شيء تاني ما نعرفوش. انا ما خططتش لحاجه ولا دبرتش لحاجه ولا كنت اتخيل يوم من الايام ان اجلس المجلس ده ولا سعيت اليه. هو بتاع ربنا كله فسيبها لله. بس نسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن يجعلنا دائما وأبدا متحابين في جلاله مجتمعين على كلام. طيب إيه رأيكم بقى السنة دي حصلتها 553 وانت بتقول لي بقى لنا 11 سنة وذكرى وبنحتفل بعيد ميلاد المجلس يصح أن الحصيلة تبقى 500 جنيه ما اعتدناش كده. صحيح في تبرعات اخرى. واحد جاري دلوقتي الحجره وحط في حجري 10,000 جنيه. ربنا سبحانه وتعالى يعطيه القران انه امل انه يحفظ القران. فلكن احنا بنتكلم على الصناديق الحصيله كانت بتكبر بتكبر وبعدين دلوقتي بتقل. هل اخر الشهر ولا ايه؟ مش عارف. لا لا لا 553 جنيه لا الحصيله دي ما يصحش. احنا كنا بنجمع بالألفين جنيه والتلاتة لف بالصناديق التاني واللي ما حطش يحط واللي حط يحط تاني مرة تاني. ماشي اتفضل. صاحب هذه الرسالة يقول أعمل خطيبا بمسجد ولا أتقاضى أجرا على ذلك فهل إذا احتجت يوما لبعض الكتب الخاصة بهذا المجال ولم يكن معي ثمنها فهل يجوز لي أن أخذ بعضا من مال المسجد للتكملة لثمن هذه الكتب؟ هل يجوز أم لا؟ لا طبعا لا يجوز لأنه المال اللي بيدفع للمسجد بيدفع لصيانته أو لبنائه. لكن ممكن تعمل مكتب ومع ذلك إذا كنت محتاج لكتب تعينك في شأن الخطبة إحنا عندنا مكتبة هنا كبيرة جدا عامرة فتفضل استعير ما تشاء من كتب اقراها ورجعها وهكذا. أعمل في مستشفى وكنت أخذ بعض من القطن والسرنجات لاستعمالها في البيت لعلاج أختي لي كمساعدة في علاجها. علمت من بعض الزميلات أن هذا حرام فامتنعت عن ذلك مع العلم أن أبي فقير ولا يستطيع شراء بعض الأدوية لها، وهو يلح علي ويقول لي احضري هذا القطن والسرنجات كمساعدة لأبيك ومساعدة لأختك المريضة لأنك لا تبيعيها، ولكن أختك محتاجة لذلك. أريد معرفة هل هذا القطن والشاش حرام أخذه أم لا؟ حرام قطعا، ولسه هنسمع الجمعة الجاية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. أن يدخل الإنسان النار من أجل إرضاء الأهل أو الأولاد أو الأب أو الزوج، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حرام طبعا. القطن والشاش حرام، لكن إحنا ما عندناش مانع إذا كان أختك محتاجة العلاج، إحنا بنصرف علاج هنا، فتتفضلي من فضلك تقابلي الأخ المسؤول عن اللجنة دي، وهو بيقرر لك العلاج اللي أنت عاوزاه لأختك، تاخديه من الباب الحلال، ما تاخدوش من باب الحرام، لأن أنت بتسترجى ربنا ورحمة ربنا في شفاء أختك، يبقى كيف تشفى أختك والعلاج من حرام؟ إزاي؟ قلتم فضيلتكم إن آية وقرن في بيوتكن آية خاصة بأمهات المؤمنين وللنساء أن تخرج ولا حرج، ونحن ندرس يوم الأحد مذهب الإمام الشافعي، ومن ضمن ما درسنا أن الإمام الشافعي يعد خروج المرأة كبيرة من الكبائر، وهناك قول يقول إن كان الأمر لأمهات المؤمنين وهن أفضل النساء فالأمر لنساء المؤمنين أولى، فما رأي فضيلتكم؟ لا، المنطق منطق معكوس، إذا كان الأمر لنساء المؤمنين وهن أفضل النساء فنساء الأمة أولى. لا، الآية مش معناها الشك، افهم وافهم، الراجل عندنا في الأرياف وفي الصعيد بيحرج على مراته إنها تخرج بره، ليه؟ إما لأنه بيشك في سلوكها، وإما أنه مش عاوز حد يطلع عليها يشوفها. منع الرجل لامرأته إما بيمنعها من الخروج لأنه يشك في سلوكها، وإما بيمنعها من الخروج غيرة، مش عاوز حد يشوف إيه حريمه. لما ربنا منع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج، يا ترى كان ليه؟ هل كان خايف انهم يخرجوا يعملوا غلط؟ لو كانت الآية علشان خايفين لا يخرجوا يعملوا غلط، يبقى الكلام بتاعكم مظبوط اللي انت بتقولي، اذا كان الامر لنساء النبي وهن افضل النساء فنساء الامة ايه اولى، يعني نساء النبي اللي ما بيغلطوش اتعلموا عدوا في بيوتكم، يبقى النسوان بقى بتوع النهاردة بتوع التلفزيون والهلس والبلي والمسخرة اولى بقى، لان دول هيخرجوا يعملوا مصايب، إذا كان دول مش هيخرجوا يبقى دول الأول لأنهم ما يخرجوش. يبقى إحنا هنا بنقول منطق معكوس، عيب ما يصحش ولا يليق بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. الأمر بمنعهن من الخروج حماية للرجال من الأمة، أن يقع نظر رجل من الأمة على أمه فيهلك، مش منهم، هن أطهر نساء الدنيا، هن لا شك في تصرفهن مطلقا، هن خلقهن الله من أجل رسوله، وخلقهن أمهات للأمة، خلقهن سيدات نساء الدنيا وسيدات نساء الآخرة. فمهما خرجت المرأة، مهما حدث، مهما وضعت في أي مجال، فالشرف والعفة والعفاف والإحصان شيء لا مراء فيه ولا شك فيه. فما تقوليش بقى ان اذا كانت الست دي الفاضلة اتمنعت من الخروج باب اولى بقى النسوان اللي هما مش فاضلات، كلام يبقى عيب، تبقى اساءة لنساء النبي. فمنعهن من الخروج تطهيرا لاعين الرجال، ان تقع عينه على امه من غير ان يعرف انها امه فيهلك. هذه النقطة، صيانة لعيون الرجال في الوقت نفسه، توقيرا وتشريفا وتعظيما لمقام أمهات المؤمنين، فلا يطلع عليهن أحد، تشريف مقام بس. زي الباشا مثلا والبشوات والوزراء والرؤساء، عشان تشوف انت فين، انت عشان تشوف انت مين، عشان تكلمه انت مين، عشان توصل له. حراس وابواب وحكايات وروايات. فالتشريف لقدر الانسان ان يحجب عن الناس، ان يرتفع مكانه. والبيوت العالية زمان كانت بتتعمل عشان كده، كانوا يعلوا البيوت والجدران، عشان الكعبة كان بابها بيساوي الارض، والناس تخش زي ما عاوزة، ولها باب تاني يخرجوا منه، باب يخشوا باب يخرجوا. لما جت قريش رفعت الابواب، رفعته ليه؟ تشريفا للكعبة، ان يطأها كل من هب ودم. فمنع النساء النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج تشريفا لهن ورفعة لقدرهن، ما تبقاش المسألة جهجهون وسبهللة، وتبقى بينهم وبين الناس حاجة كده صنفصوها، يعني زي ما بيقولوا، او يعني زي رئيس عمل، زي اي حاجة. لما بيبقى ايه بيحجب عن الناس. لو انت عندك بنت صغيرة وبتربيها، تخاف انها تنزل تلعب في الحارة مثلا، وهكذا. فمنع نساء النبي من الخروج تشريف لقدرهن، رفع لشأنهن، الناس ما تخش عليهم، ما يبوش في وسط الناس وياخدوا عليهم ويكلموهم وكده. هذه المسألة مش شك في تصرفهن أو خوف من سوء تصرفهن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نساء الناس بقى، النساء العاديين، النساء الأم، تخرج المرأة لحاجة. فلما الإمام الشافعي بيقول إن خروج المرأة كبيرة، الكلام ده مش مظبوط. ما إما أنت ما فهمتوش مظبوط، وإما اللي بيدرس معرفش يفهمك مظبوط. ما الدرس هنا يوم الحد، أنت بتدرسي هنا يوم الحد. فخروج المرأة كبيرة إمتى؟ إذا خرجت المرأة على غير ما يجب وليس لما يجب. أما إذا خرجت المرأة لحاجة وخرجت مرتدية زي مظبوط، يبقى ما فيش حاجه. واعتقد اللي بيدرس الكلام ده موجود، يطلع لي يقول لي الكلام ده مظبوط قال كده، ولا هم فهموا غلط، ولا ايه؟ خروج المراه يبقى كبيره ازاي على مذهب الامام الشافعي؟ ما فهمتوش، او هو ما عرفش يوضح. لكن زي ما قلنا، المراه تخرج وتعمل طالما هي في حاجه الى هذا الخروج، وفي حاجة إلى هذا العمل، وبشرط أن يكون الخروج على الوجه اللائق. الخروج على الوجه اللائق. نعم. شوف لي سمير طلبة هناك فين. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يخلط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. والسؤال: لما قال الحق تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة إلى آخر الآية، ولم يقل من تأتي، خاصة وأن الخطاب موجه إلى النساء؟ لا، الفعل دائما بغض النظر عن أنه الفعل مؤنث أو مذكر، الفعل يجي على وضعه الطبيعي. زي وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. قال وقال نسوة، ما قالش وقالت نسوة. فالفعل عموما ممكن يأتي على صيغته الطبيعية بغض النظر عن الفاعل ذكر أو إيه أو أنثى. فنقول قال النساء، ونقول أكل النساء، ونقول خرج النساء، ونقول يأتي. يأتي خلاص يبقى يشتغل على المفرد والمثنى والجمع. يعني نساء النبي من يأتي، من يأتي خلاص يبقى ماشي على الكل، مذكر ومؤنث وجمع، فما فيهاش حاجة. نعم. هداني الله أخيرا للمسجد. أنت مش سمعتني وأنا بقول، أنت مش بدرس فقه الإمام الشافعي يوم الحد؟ هل السؤال اللي جاي ده سؤال سليم؟ يعني السؤال غير سليم؟ طيب الإجابة اللي أنا قلتها مظبوطة، لكن كيف أتى هذا السؤال ممن يدرس عليك الفقه يوم الحد؟ هل فيه العيب أم فيك؟ طيب يوم الحد الجاي إن شاء الله أنا هكون موجود وإنت موجود، نسأل تاني ونشوف الناس فهمت ولا ما فهمتش. لأنه واحد مرة طلع المنبر، فالراجل قاعد تحت بيسمعه، قال له يا أخ لما لا تقول ما يفهم؟ فرد عليه قال ولما لا تفهم ما يقال؟ فما عرفناش مين فهم الغلطان. ده بيقول له لما لا تقول ما يفهم، والتاني بيقول له لما لا تفهم ما يقال. فاحنا دلوقتي ما احناش عارفين اتقول انت ما يفهم ام هي لا تفهم ما يقال. ها، فمن فضلك ابقى وضح شويه وطول في مجلسك شويه وبالراحه واحده واحده على الناس حتى يفهمنا ما يقال. ما يجيش يقول الامام الشافعي بيقول خروج المراه كبيره، ويقول تلميذ الشيخ حسين بيقول كده، وبيدرس كده في المسجد. خلاص ما قلتش كده الحمد لله، لكن هو فهم كده او هي السائله فهمت كذلك. فلعلها ان شاء الله ايه تعي وتفهم. والعلم يا جماعه مهم قوي انك تحسن الاستماع فيه، تحسن الاستماع فيه، لانه اول درجات العلم ايه الاستماع. مجرد ما تسرح او دقيقه او تبص اللي جنبك فاتتك كلمه، الموضوع كله فاتك، الموضوع كله ايه فاتك. فاكر اللي كان برضو مره قال لك الشيخ سيب بيشتي مش عارف في الشيخ مين، وبعدين كانت فاتته كلمه، وبعدين يا ابني انا ما قلتش كلام بالشكل ده، فجاه تاني قال اي والله ده حصل، ده انا قصدي في كلمه فاتتني. طيب ما ينفعش. فزي ما قلنا خروج المراه مش كبيره، وما حدش يقدر يقول كده ابدا. وده مش بس كده، ده حتى لو خرجت المراه متزينه ولغير حاجه ما تبقاش كبيره، الكبائر معروف. انما احنا بنقول افرض الراجل دلوقتي حب ان مراته تقعد في البيت ما تخرجش، وشرط عليها ذلك وتزوجها، وقعدت في الاوضه وقفل عليها ما خرجتش لحد ما تموت، مباح؟ مباح، ما دام هي راضيه خلاص. مش هنجبر المراه انها تخرج. افرض امراه تنقبت لبست الخمار فاختمرت، او تنقبت فلبست النقاب، النقاب طبعا غير الخمار غير كذا الحجاب كده، فاذا تنقبت وخدت عينيها بس ماشي، حطت على وشها خمار وغطت وشها بالكامل ماشي، ما حدش يمنعها. لكن ما تفرضيش ده على نساء الامه تقولي هو ده الصح، لا لا. واضح ولا مش واضح؟ اهي دي النقطه. فالمراه تخرج او لا تخرج؟ تخرج، مباح. والاصل في الاشياء الحل، ما لم يصد نص، ما لم يرد نص بايه بالتحريم. والاصل في الافعال والاشياء الاباحه، ما لم يرد نص بالحظر. فهل ورد نص بحظر خروج النساء؟ لا. يبقى الاصل ايه؟ الاباحه. يبقى النساء تخرج، لكن حين تخرج المراه هنا بقى نقول خارجه تعمل ايه، وهي خارجه لابسه ايه؟ ده السؤال. واضح؟ فاذا كانت خارجه لابسه لبس اسلامي يبقى الخروج مباح، خارجة لغرض شرعي يبقى الخروج برضو ايه مباح. راح المسجد، راح تتلقى علم، راح تعمل، تجري على اكل عيشها، تجري على عيالها، ارملة نقول لها عودي في البيت وتاكل منين وتاكل منين، وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. نعم. هداني الله اخيرا للمسجد، وكنت قبل ذلك اخذ اموال من حرام وافعل كثيرا من المعاصي، وأنا أريد أن أتوب ولا أملك رد ما أخذته من حرام، لأن هذه الأموال ضاعت وصرفت في الحرام أيضا. قد سألت بعض الإخوة وسمعت منهم بأنه ليس لي توبة حتى أرد ما أخذته من أموال الناس، فهل لي توبة؟ وأنا أريد أن أتوب توبة لله خالصة، وعندما يرزقني الله سأرد هذه المبالغ لأصحابها، ماذا أفعل حتى يرزقني الله بهذه الأموال، مع العلم أن هذه الأموال كثيرة وفوق طاقتي الآن، ولكن أنا أنوي رد هذه الأموال، هل لي صلاة وصوم حتى أرد هذه الأموال؟ يا بني رسالتك تدل على أنك قد تبت وقد تاب الله عليك. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ما قاله لك بعض الإخوان، هم يظنون أنك تملك المال كمبدأ عام، من أخذ مال من حرام، من أخذ مالا من حرام يشترط في صحة توبته أن يرد المال الذي أخذه من حرام إن كان يملكه. فإذا لم يكن لديه المال هنا يتوب وينوي مخلصا أن يرد المال إذا رزقه الله تبارك وتعالى بمال فينوي أن يرد ما اغتصبه من الآخرين تكفيه في هذا النية وتوبته مقبولة إن شاء الله. فصل وصم وسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على أن ترد الحقوق لأصحابه. سيدة فرنسية فرنسية الجنسية تريد مقابلة فضيلتكم يوم الأحد. وأنا موجود يوم الثلاث، فإن شاء الله بلاش الحد اللي جاي بل الحد اللي وراه تشرفني وأهلا وسهلا. بس تحضر أسئلتها بالكامل يعني، عشان بيجوا ساعات وبترتبك، اللي بتيجي الست أو الراجل بيجي يرتبك وبعدين يقول ما فيش حاجة في دماغي دلوقتي، فتكتب الأسئلة اللي هي عاوز تستفهم فيها بالكامل عن الإسلام بالفرنسية، تكتبها في ورقة ولما تيجي تقرأ عليا من الورقة بتاعتها عشان ما تنساش حاجة، وربنا يلهمنا الصواب إن شاء الله. إنسان مقيم في جدة أدى عمره في رمضان ثم جاءت أيام الحج وأفرد به ثم رجع بعد الحج مباشرة إلى بلده، فهل الحج صحيح؟ العمرة بتاعت رمضان ما لهاش علاقة بالحج نهائي، لأنه السنة غير السنة بتاعت الحج. رمضان ما لهش علاقة، السنة غير سنة إيه؟ الحج. وهو أفرد بالحج ما نواش بالعمرة بتاعت رمضان عمرة الحج، وعمرة الحج ما تنفعش في رمضان. عمرة الحج يبدأ أشهر الحج من إمتى؟ من شوال، من شوال. فهو حج مفرد، خلاص حج مفرد، يعمل عمرة بعد كده، عمرة تانية، وإن كان عاد إلى بلده يقدر يسافر تاني في أي وقت ينوي العمرة. والعمرة اللي هي بعد الحج المفرد لا موعد لها، ممكن في أي وقت. نعم. في إحدى مقدمات خطبكم تقول فضيلتكم: وأخبرني عن المعاصي إذا تفشت فكيف يخرج من النحل العسل. وفي مقدمة خطبة أخرى تقول فضيلتكم: أرأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرج الشفاء مشارب، فكيف نوفق بين العبارتين؟ لما بنقول أرأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرج الشفاء مشارب، ده آيات كونية بتشوفها وبتقول سبحان الله سبحان الله. أما التانية خبرني عن المعاصي إذا تفشت كيف يخرج من النحل العسل، يعني إذا تفشت المعاصي في بلد مسلم حرم البركة وحرم الرزق، فيأتي النحل ويرشف رحيق الزهور ولا يخرج الشفاء مشارب، ما يخرجش حاجة، أو يموت النحل أو يندثر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني الإنسان يرتكب المعاصي فيقتر عليه في الرزق، يعمل الطاعات يبسط له في الرزق. فبقول إذا تفشت المعاصي بقى في البلد، ما بقاش في أمر معروف ونهي عن منكر، والمعاصي كترت في بلد إسلام، هل يخرج من النحل العسل؟ لا. يخرج ليه؟ يخرج ليه؟ لا ما يخرجش. تجد الأرض إيه؟ بخلت، وتجد البهائم كلت زي ما بقول في الأول. أخبرني عن الأرض لما بخلت، وبقول عن البهائم كيف كلت، ولماذا أكل الذئب الحمل. بقول كل ده علشان إيه؟ عشان أوصل في الآخر وأقول خبرني عن أمة عريقة قد ضلت، فهل دعاء الصالحين يصلح الخلل؟ كلا، إذا ما القلوب بالزيغ قد ابتليت فلا بأس بالموت إذا حان الأجل، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: يمر الرجل على القبر فيقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. يتمنى المسلم الموت، أيوة، من الزمن لما يفسد الزمان، آخر الزمان لما يفسد، علشان لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم ولا يستجاب لكم. فالمقدمة دي بالذات المقدمات دي يعني هي خطبة لوحدها, يعني ملحمة كاملة لازم تاخدها على بعضها كده. الكلام ده كلام يأس, الكلام ده كلام يأس. فلا بأس بالموت إذا حان الأجل. والمنظر مش عاجبني, والمنظر مش كويس, والمعاصي متفشية, والناس مش هنا, وكذا وكذا وكذا, المنظر كده. ردني إيه بقى؟ أما علمت أن الرسول نور يستضاء به, فكم أعطى وكم بذل. والله لو لم يجد مؤمنا في عصره لظل يدعو وما اعتزل. فخد دي ورد على نفسك. يعني هي بتبقى كده زي المقدمة الأخرانية, كان فيها برضو كلها مكملة إيه لبعضها. نعم, يعني بتبقى كلها على بعضها زي ما تقول نسيج واحد. عملت بالخارج ووضعت كل ما حصلت عليه من مال بشركات توظيف الأموال, وذلك بناء على نصيحة من أحد رجال الدين بعيدا عن البنوك وما يشوبها من ربا, وكذلك بعيدا عن ضريبة التركات. وحاليا شركات توظيف الأموال موقوف جميع أعمالها, فلا هي تعطينا أرباح ولا تريد أن تعطينا أموالنا, ولا نعرف هل أموالنا في أمان أم لا. والآن وقد حل الحول على المبلغ لإخراج زكاة المال, برجاء التكرم من فضيلتكم بإفادتنا ما التصرف أفادكم الله. طبعا إذا كان مال الرجل عند آخر أمانة أو قرض أو يعمل في تجارة وحال عليه الحول وهو لا يضمن استرداد المال, تسقط عنه الزكاة مؤقتا, فلا يخرج زكاة المال حتى يقبض ماله. فإذا قبض ماله أخرج الزكاة عن المدة الماضية. ده بالنسبة للناس اللي فلوسها مش مضمون. في واحد بعت لي شكوى بيقول كثرة الشكوى مرارا من السيد المسؤول عن تحصيل اشتراكات الجمعية من سوء معاملة الأعضاء لأي استفسار أو أي شيء, وهذا أسلوب غير مقبول, برجاء عمل اللازم نحو معاملة الأعضاء معاملة تليق. أعضاء إيه يا ابني؟ ده أنت صاحب الجامع, ده أنت صاحب الجامع, وأنت عضو, ده أنت صاحب الجامع. أما اللي بياخد منك الاشتراك ده موظف عندك, صحيح هو رخص صاحب جامع زيك, لكن هو ارتضى لنفسه أن يتطوع لخدمتك, فمادام تطوع لخدمتك لازم يؤدي الخدمة وهو صدره إيه منشرح. الإخوة اللي بياخدوا اشتراكات الأعضاء إذا كانت الشكوى دي في محلها أرجو أنهم يراعوا المسألة دي. إحنا كلنا أصحاب جامع, كلنا أصحاب جامع, إحنا أصحابه أنا وأنتم وكلنا زي بعض, ما فيش راس تكبر على راس, كلنا واحد. فطبعا مش مفروض, لكن يمكن أنت ضايقته, يمكن كان هو تعبان, يمكن كان هو مرهق, يمكن, لكن أنا لا أسمح بهاش. إحنا كلنا إخوان في الله, إخوان في الله. وبعدين إذا أنا اتنرفزت عليك لازم تسامحني, ما تقولش بقى ده بيتنرفز عليا وتشتكيني, سامحني أنت أخويا, وانت برضو لما تضايقني اسامحك, وهكذا. فتسامحوا وتحاب, وانا بعتذر لك وبتاسف لك نيابه عن الاخ. وارجوك تقول لي ايه شكواك, ايه شكواك؟ يمكن بقالك سنتين ثلاثه ما تدفعش وجاي بتدفع من اول وجديد, فقال لك ما اقدرش, لازم تعمل عضويه جديده. لا ده انا عضو بقالي 30 سنه بس نسيت السنه اللي فاتت. ايوه سقطت عضويتك, رقمك كان 61, مش هتاخد 61 ده ابدا, هتاخد 4600. لازم هتبقى جديد. يمكن كده قول لي شكواك. وانا نبهت قبل كده 100 مره, قلت الجماعه القدام اللي بينسوا ادفع عشان تحتفظ برقم عضويتك المبكر. على كل حال احنا في ديسمبر نرجو ان الناس ما تنساش وتدفع اشتراكاتها, عشان زي ما قلنا الجمعيه دلوقتي بقت اسمها جمعيه ايه؟ المواساه, مش رواد مسجد المواساه, جمعيه المواساه الاسلاميه. اتفضل. توفي والدي وترك ارضا زراعيه وعقارات, وقد كتب وصية بأن ينفق على إحدى الجمعيات الخيرية بالبلدة من ريع قطعة أرض حددها, ويرغب بعض الورثة عدم إعمال الوصية وتوزيع الأرض الوصية في أقل من ثلث التركة. نرجو من فضيلتكم أن نسمع بالنسبة للوصية وموقف الرافضين للوصية وموقف الموافقين على إعمال الوصية, وذلك من الوجهة الشرعية. الوصية واجبة النفاذ كالفرض الذي يفرضه الله. المنفذ للوصية يرحمه الله ويهديه ويرضى عنه، والممانع في تنفيذ الوصية إذا لم ينفذها برئت ذمة المتوفي وأكل الذي لا ينفذ الوصية أكل حراما وأكل سحتا، وعوقب على ذلك بجهنم وبئس المصير. إلا الوصية، إلا الوصية، ده ربنا سبحانه وتعالى فرض وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. أولا قبل التركة قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الوصية قبل الميراث، الوصية قبل الميراث. وبعدين قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالناس اللي مش عاوزة تنفذ الوصية دي المال اللي هتاخده سحت وحرام ومهددين بقول الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم. هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى ابنة أخي المتوفى لمساعدتها في إتمام الزواج؟ نعم يجوز. وهل يجوز التسبيح باليد اليسرى أم أن ذلك حرام؟ نعم يجوز. إيه اليد اليسرى مالها وما التسبيح؟ تسبح باليد اليسرى ما تسبحش ليه؟ اليد اليسرى نكسة؟ اليد اليمنى أفضل من اليد اليسرى إذا كانت الأفضلية لليمين، لكن مش معنى كده أن اليسرى ليست فاضلة. زي ما نقول هذا الرجل أفضل من هذا، يبقى ده فاضل وده إيه؟ أفضل. هذا أحلى، ده حلو وده إيه؟ أحلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في الأمور كلها، يأكل بإيده اليمين أي لكن الشمال مالها؟ حربطها ورا ظهره. تأكل بإيدك اليمين وتسلم بإيدك اليمين لكن الشمال ربنا خلقها ليه؟ مش بتستخدم؟ بتستخدم. فتسبع اليمين وتسبع الشمال ما يجراش حاجة. نعم. ويجوز إخراج الزكاة لابن أخيك المتوفي أو بنت أخيك المتوفي، لأن دي فروع مش أصول، إذا كانت مستحقة للزكاة. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا يا سيدي من رواد مسجدكم الكريم، وقد تعلمت فيه الكثير من تعاليم الإسلام، وهذا الذي دفعني في أن أطرح سؤالي هذا على فضيلتكم حتى يتجنب أبي غضب والده عليك. والسؤال: لي جد يمتلك شقة إيجار ويعيش فيها بمفرده، وله عدد من البنات وأبي، وقد قام جدي بتحويل عقد إيجار الشقة إلى أحد بناته والتي تقيم بالقاهرة، وذلك دون علم الآخرين. وعندما علمنا بناته الأخريات بهذا الأمر احتججنا وطلبنا من أبي التدخل وإرجاع والده عن هذا الأمر غير العادل، ولكن عندما أشار أبي إليه بهذا الموضوع وجده مصرا عليه، فخاف أبي من أن يزيد في الحديث حتى لا يغضب عليه. نرجو من فضيلتكم توضيح رأي الدين وتوجيه كلمة إلى كل من جدي وابنته وبناته، وجزاكم الله خيرا. ما تصرف به الجد مباح وليس حرام، وعلى أبوك أن يتأدب مع أبيه ولا يفاتحه في هذا الموضوع مرة أخرى، إذ إن الشقة ليست ملكا له وليست تركة ورث، وإنما هو مكان قد استباح هو لاستمتاع أو لانتفاع به مقابل أجر شهر، فهو يؤجر مكانا بمبالغ مقابل الانتفاع وليس تركة تورث، فإن شاء أن يعطي الانتفاع لغيره فله أن يفعل ذلك، وذاك أمر مباح. كما أن الجد لابد له وجهة نظر. البنت المقيمة بالقاهرة وملهاش مكان إقامة بإسكندرية يريد أن يجعل لها مكان إقامة حتى يظل الرحم موصولا. أنت هنا في إسكندرية وأبوك هنا في إسكندرية وجدك بيشوفك وأنتوا كده موجودين كلكم وأنتوا 10 ما شاء الله. ها ديكها بقى لما تبقى لها شقة في إسكندرية هتعمل إيه؟ هتيجي إسكندرية وهتقعد في الشقة دي بعد أبوها وهو عايش أو بعد أبوها ما يموت، وتبقى تزوركم وتزوروها بدل ما تيجي عشان تنزل تصيف تقعد عند حد فيكم ترازيه وكل واحد فيكم يتعلل ويتدلل وتبقى مش لاقي حتة تقعد فيها. يمكن دي وجهة نظر. عاوز يلم شمل الأسرة كل ولاده في اسكندرية ودي بنته بعيدة عنه في القاهرة، يعمل لها سكن في اسكندرية لما تيجي يبقى الولاد مع بعض ويشوفوا بعض وما إلى ذلك. احتمال، ما نعرفش وجهة نظره. ايا كانت وجهة نظره فانت عاوزاني اوجه كلمة او انت اذا كنت بقى تتكلم للجد عشان اقول له اوعى تعمل كده واعدل، ولابوك او ابوك عشان اقول له روح لابوك وفهمه قول له حرام، واقول للبنت بتاعت القاهرة اوعي تاخد الشقة اللي ابوك حولك اجرتها لحسن حرام. ويودي الشقة لمين؟ لكي ولا يسيبها لصاحب البيت؟ ما انت ما قلت ليش. هو الوقت الجد امامه امر من اثنين، اما ان يحول ايجار الشقة لبنته المقيمة بالقاهرة وده امر مباح ولا اعتراض عليه شرعا، واما انه يسيب الشقة بعد ما يموت لمين؟ لصاحب البيت. تختاري ايه؟ انت بعتي تقولي لي شوف اختيارك ايه. اذا قلت يسيبها لصاحب البيت تبقى انت محتاجة للتوبة النصوح ومحتاجة للصلاة والاستغفار حتى ينزع الغل من صدرك او من صدرك. واذا فهمت الصح قلت لا مظبوط يبقى يديها لعمتي يبقى خلاص. فالجد ما عملش حاجة غلط. قول يا ستي. ارسل الي احد اقاربي ممن يعملون بالخارج مبلغا من المال لمساعدتي، حيث انني في ضيق مالي وحتى اقوم بعمل تجارة أو خلافه، ولكنني علمت بأن هذا المال أو جزء منه ناتج من عمليات لتصنيع الخمور، فهل هذا المبلغ حرام وهل علي إثم في استخدامه علما بأنني لم أشترك معه أو رأيته يعمل ذلك؟ ما هو شوف أسئلة كده ملفوفة مش مظبوطة. أنت مالك؟ لم نؤمر بالتحري عن أموال الناس. واحد عزمك على الغداء فقبلت الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بإجابة الداعي وإجابة الداعي. الداعي هنا مش أي داعي، إنما داعي إلى وليمة العرس بالذات. بيجوز بنته وعزمك، رحت لقيت فرح وأكل، قعدت تاكل، قبل ما تاكل بقى تسأل هو بيشتغل إيه؟ أبو العروس ما شاء الله يعني حاطط ديك رومي وأكل كتير، بيشتغل إيه؟ والله بيقولوا بيشتغل تاجر. بتاجر في إيه؟ بيتاجر وخلاص. بيتاجر ايوه بيتاجر. هنتحرى بقى قبل ما ناكل اللقمه نشوفه بيشتغل ايه وبيتاجر في ايه. ينفع كده؟ لما ربنا قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، واحد مسيحي ساكن جنبي في عيد راس السنه راح بعت لي كيكه او جاتوهاية او حاجه، مسيحي بيجامل بيبعت حاجه اكلها، ابتدي بقى نخور وراه اشوفه بيشتغل ايه. واحد بعت لك قرشين، العقل العسل ولا تسل. إذا أعطيت شيئا بغير أن تسأل فكل وتصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لسيدنا عمر، إذا أعطيت شيئا بغير أن تسأل فكل وتصدق. وقال الحكيم العقل عسل ولا تسأل. فإيه اللي خليك تنخور وتشوف ده مشتغل وجايب لك فلوس من ده؟ جزاته الراجل بعت يواسيك وبعت ينفعك وبعت يساعدك، تطلعوا بقى خمورجي وبيشتغل في الخمره وماله من حرام كده. مش مظبوط ده كمبدا، كمبدا واضح. بعد كده بقى لو انت ما بتخورش ولا حاجه بعد تسال تقول لي سؤال ملفوف بقى، الراجل ده فاتح كباريه بره وانت تعلم ذلك وانه فاتح كباريه وبيشتغل في الخمره وبيشتغل في كذا وكذا وكذا، انت تعلم بقى مش بعد ذلك علمت وبعت لك مال، يبقى من البدايه ما تسالنيش، ترفضه او تاخده تحطه في المنافع العامه للمسلمين وتقول شكر الله لك انا مش محتاج انا خدته حطيته في ملجا كذا، او في ملجأ كذا او في مستشفى كذا وخلاص، مش محتاج فحطيتهولك في مستشفى عشان ربنا يكافئك عليه، وانا مش محتاج منك، من غير ما تجرح احساسه وتحرجه وخلاص. انما بتاخد الفلوس وبعد كده تقول لي فعلمته، علمته من مين بس ازاي وكيف ضرايب بيعمل في الخارج؟ هل اشاعات؟ واحد حاقد عليك لاجلك قرشين هيقولك لا ده فلوسي حرام، اسال حتى عم الشيخ. الاسئله ما تبقاش كده، الاسئله تبقى ايه؟ واضحه، عشان تاخد الاجابه ايه؟ واضحه. اذا كنت خايف على دينك وضحت. فاذا جالك المال غير ان تسال ما تنخورش وراه. الفكهاني واقف بيبيع فاكهه، وقفت العربيه قال له اديني شويه من هنا وشويه من هنا، دفع له 30-40 جنيه. يقول له انت بتشتغل ايه؟ شكلك كده بيقول انك بتتاجر مخدرات مثلا. يطلع السباك يصلح الحنفيه، الست عطته 2-3 جنيه، ادته 10 جنيه، 10 جنيه نزل بواب، يقول له ايه الست دي؟ ايه ده؟ ده فرحانه كريمه، ست طيبه جدا، انا كنت عاوز جنيه عطتني 10 جنيه، ربنا يبارك لها. يقول له عم مش تعبانه في الفلوس، ده ملبسنا عقد ب 1000 جنيه بالليل ما بترقص في الكباريه. يطلع يخبط على الشقه يقول له خد 10 جنيه. معقولة كده؟ بياخد أجره. فالفكهاني بيبقى فكيته، الدكتور بيخش عليه المريض يكشف، بيدفع كشف، يسأله قوله تشتغل ايه؟ انت جايب فلوس منين؟ فلا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في عقر داره. ده كمبدأ، ما تنخورش. أما إذا كنت تعلم مصدر المال أصلا، هنا يبقى الوضع يختلف. فإذا كان مقابل أجر هو له حرام ولك إيه؟ حلال. يعني أنت دكتور، دكتور جراح، جات رقاصة عاوزة تعمل عملية مصران عور، رقاصة من كتر هذا الوسط مصران الأور حينفجر، فجاي عاوزة تعمل عملية، أنت دكتور تقول لا ما عملهاش العملية عشان دي رقاصة، ولا تعملها؟ تعملها. تاخد اجرك ولا ما تاخدش؟ تاخد اجر. طب دي الفلوس دي جايبها من الراس، ماليش دعوه، هي عندها عليها حرام وللضبيب ايه؟ حلال. وضحت ولا لسه؟ انما تعالى قول بقى انا ببني جامع، وجالي واحد تاجر مخدرات قال لي انا تبت الى الله، كنت بتاجر في مخدرات معايا 50,000 جنيه، هم كنت بعت حشيش وال 50,000 جنيه هم، هنا خدهم ولا ما خدهمش؟ لا ما خدهمش. خدهمش بقى، ده انا عارف وببني جامع ولا بد ان يؤسس على التقوى من اول، انا عارف. لكن واحد قال لي خد 10,000 جنيه، ما كتر خيرك. ما سالوش بقول له انت بتشتغل ايه، جايبهم منين، بتتاجر في السوق السوداء، اوعى تكون بتتاجر في العمله، اوعى ما حد يقول كده، ما كنتش بنيته، الناس هتزعل. صاحب هذه الرساله يقول كنت اضع بعض الأموال لأبنائي في أحد البنوك الربوية، ولما علمت أن هذا حرام قمت بسحب هذه الأموال، وأخذت مع هذه الأموال نسبة الربح المكتسبة في هذه المدة، فهل ينفع أضعها كرسوم بلدية لمنزل أملكه وفي بعض المصالح الحكومية؟ لا لا، ما هو وكده مش مظبوط. أنت هتاخد فوائد البنوك وتروح بقى تقول لك الحكومه عاوزه رسم بلديه، ادي الحكومه رسم بلديه، ورخصه عربيه واديها رخصه عربيه، عاوزه جمارك اديها، خد من البنوك وادي الحكومه، حرام في حرام، هم يتحرقوا. لا ما حدش يقول كده، لا انت كده تعاملت بالحرام، زي الست اللي زنت واخدت اجره زناها فتصدقت به، تقول لك الناس غلابه والناس مش لاقيه تاكل وهي جميله، طب ومش عارفه تساعد الناس، تعمل ايه والرجاله كلهم عاوزينها، فبدات تمارس المسألة دي، أصبحت مومس تزني وتاخد المال وتتصدق به على الفقراء وما تاخدش منه ولا حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إيه؟ ليتها لم تزني ولم تتصدق، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. فما تتعاملش مع البنوك الربوية وتاخد الحرام ما تقول هحطه في الحكومة أو هحطه في، ما فيش كده، أنت خدت إيه؟ حرام بس، ما شفناكش حطيته فين بقى. فرسوم البلدية أو الضرائب أو ما تفرضه الحكومة من الرسوم لهم الحق في ذلك، الحاكم له الحق في فرض هذه الرسوم والضرائب من أجل الصالح العام لبناء المستشفيات والمدارس وشق الطرق وحفر الترع وبناء الكباري وما إلى ذلك من حقه. أما ضريبة التركات فليست من حقه فهي حرام قطعا. وكذلك رسم الأيلولة حرام قطعا. عدلوه معدلوه زودوه نقصوا حرام قطعا. نعم. هناك بعض الخطابات وصلت يطلب أصحابها دعاء لذويهم من المرضى والمتوفين. طيب نقرأ الفتحة لربنا يرحم موتانا ويشفي مرضانا. على فكرة انتوا فاكرين في مرة هنا انا كنت زعلان وقلت انه في واحد حرامي سرق جهازين فيديو وجهاز تسجيل، وقلت ندعي عليه كلنا ان ربنا يكشفه. فاكرين ربنا استجاب الدعاء. الراجل ده بيسرق بقاله 50 سنة، اول مرة يتقفش في حياته. هو اللي بيقول واتقفش فين؟ ادى الحاجه لاخوه واخوه بيبيعها في ابو سلطان في الاسماعيليه فتقفش هناك. فجابوه قالوا جبت الحاجه دي منين؟ قال من اخوي. اخوك فين؟ جبسكوا اخوك. جبت الحاجه منين؟ قال من جامع الموسى. 50 سنة بيسرق، اول مره في حياته يتقفش. وطلع من المواسير الخارجيه بتاعت دوره الميه بتاعت ستات، ودخل من الشباك ونزل من هناك ونزل من هنا وخد الاجهزه فتقفش والحاجه رجعت. فعشان احنا ايه ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا الدعاء. بقول كده متفائلا مبشرا لمن طلبوا الدعاء لمرضاهم ان ربنا سبحانه وتعالى هيشفيهم ان شاء الله، زي ما الحرامي ده اتقفش بعد 50 سنة بيسرق. سمعت حديثا يقول كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به، فما ذنب الطفل الصغير الذي يصرف ابوه عليه وكذا الشاب الذي لم يصل الى السن الذي يكون فيه؟ ملوش ذنب. هو له حلال وعلى الاب حرام. يعني زوجه متزوجه زوجها يرتزق من حرام بياكلها، هي ملهاش دعوه. الاكل في بطنها حلال وفي بطنه حرام. حرام الطفل الاكل في بطنه حلال لكن في ايدي الاب حرام. فوجئت أثناء صلاتي صلاة الجمعة خارج المسجد في أحد مساجد المنشية أن خطبة الجمعة كانت مسجلة على شريط كاسيت، بينما صلاة الجمعة كانت قد تمت بإمامة أحد المصلين بالمسجد لعدم حضور إمام المسجد. الخطبة من تمام الصلاة، وهذا في المذهب الراجح في الرأي الأرجح والمجمع عليه تقريبا. الخطبة من شرط تمام الصلاة، ولا صح أن تكون الخطبة من جهاز تسجيل مطلقا، وإنما لابد أن تكون الخطبة من إمام يخطب ويخاطب الناس. نسأل الله العفو للناس دي، يتنبهوا ويتقال لهم إنه الكلام ده إيه مش مظبوط. أما الأذان فيجوز لأنه الأذان فرض كفاية. فالمساجد والزوايا اللي ما فيهاش مؤذن واللي بيأذن فيها عيال صغننين وناس ما يعرفوش عربي يقول الله أكبر الله أكبر كده كلام من ده، ما فيش مانع أنهم يسجلوا الأذان من الإذاعة أو التلفزيون ويزعفوا الأوقات، ما فيش مانع كإعلان عن دخول الوقت. أما الأذان نفسه كمؤذن يؤذن للناس فرض كفاية، يكفي مسجد واحد البصيري أو المرسل العباس أو سيدي جابر أو جامع إبراهيم، أي مسجد يأذن يكفي، والباقي يذيع مسجلات احسن بدل الاصوات المنكره اللي بتطلع علينا من الزوايا اللي تحت البيوت وكده. نعم. في بعض مساجد الجماعه السلفيه يقال ان موعد اذان الفجر في جمهوريه مصر العربيه متقدم عن موعده الصحيح الذي يقال عنه الفجر الصادق بنحو 3/4. ومن خلال الحديث مع احد هؤلاء الاخوه تدخل اخ لواء بحري وبدوره تبنى هذه المسألة وسأل قبطان صديق له وعلى علم واسع بعلم الفلك الذي بدوره أفتانا بصدق كلام الإخوة السلفية فلكيا، وأن مصر وأن معي في ذلك دونا عن باقي الدول العربية وأن مصر في ذلك دونا عن باقي الدول العربية. نرجو تفهم ذلك فلكيا وشرعيا، وهل ذلك يؤثر على باقي الأوقات إن صح، وهل ذلك يؤثر على وقت العصر بصفة خاصة؟ الموضوع ده يعني معمول فيه بحوث، والكلام ده ماهوش بالشكل ده. وتوقيتنا احنا في صلاة الفجر تقريبا هو توقيت المملكة العربية السعودية، ما احناش احنا بدعة زي ما بيقول الناس دول ان مصر دون الدول العربية لا او الاسلام، بالعكس يعني توقيتنا والمحسوب في صلاة الفجر هو التوقيت المحسوب في المملكة العربية السعودية والكثير من الدول الاسلامية. الموضوع بتاع الفجر الصادق اللي أثاره بعض الناس اللي هم بيدرسوا فلك زي الضباط البحرية وبياخدوا الفجر ده، له ثلاث أوقات، له ثلاث أوقات. الثلاث أوقات دي اللي موجودة في الكتب والنوتيكال الألمانك والجداول وما إلى ذلك شيء، والفجر اللي احنا تعرفنا عليه شيء آخر. كل ما هنالك ان في بعض الخلاف البسيط في توقيت الفجر والعصر بين المذاهب بعضها والبعض، بلاش علاقة بقى بالفلك ولا السلفية ولا الكلام ده كله. ولذلك تجد انه بعد اذان العصر في المساجد لا تقام الصلاة مباشرة، وانما يقرأ القرآن لفترة وبعدين تقام الصلاة، مراعاة لاتفاق ايه المذاهب، لانه المذهب الحنفي غير باقي المذاهب في هذا التوقيت. فهي دي المسألة لا اكثر ولا اقل. انما المسألة بان احنا نطلع خلافات من غير مناسبة وخالف تعرف. انتوا تذكروا في مرة كنا قاعدين في المسجد ده زمان، وجاه واحد قال لي صليت العشاء ورا الشيخ محمود عيد، وكان قاعد بيدي درس، وبعدين قال له أذن العشاء ولا أقم الصلاة، وصلى العشاء قبل ميعادها بتلت ساعة. القدام منكم يذكروا هذا؟ فقلت له يا ابني عيب تعترض على العلماء، وما من عالم إلا وله سند. العشاء عندنا إحنا متأخرة. الشيخ محمود عيد صلى العشاء على المذهب الشافعي، إحنا توقيتنا في النتيجة على المذهب الحنفي. فهو بغياب الشفق، أنهي شفق فيهم؟ ففي خلافات بسيطة بين المذاهب، وربنا سبحانه وتعالى أذن لنا في هذا الاختلاف بدليل أنه الاختلاف ناشئ من الصيغة، زي وامسحوا برؤوسكم، الباء باء المصاحبة تبقى الرأس كلها، باء الطبيعي دي بجزء إيه من الرأس. وكان قادر ربنا سبحانه وتعالى أنه يرفع الخلاف زي ما قال وأيداكم إلى، خلاص ما فيش فيها خلاف دي، ما فيش فيها خلاف أبدا. كان قال وامسحوا رؤوسكم، ما كانش قال برؤوسكم، قال كده ليه؟ يتفاضل الناس بالعلم. وربنا تبارك وتعالى غني عن العباد، وإن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. فالمسألة كلها بالله ولله. هنخش في خلاف بقى ونتفلسف، ويجي بقى اللواء البحري وأبطال المركب يتفلسف ويتكلم عن المون ومش المون والقمر والشمس والفجر والزون ومش الزون. كل ده كلام ملوش لزوم، ملوش لزوم. انت بتسمع الاذان على حسب المصر اللي انت عايش فيه. هل انت مسؤول انك تشوف في التوقيت، انك انت تشوف الفلك؟ انت مسؤول عن ايه؟ انك تشوف التوقيت اللي كتبه الناس المختصين بناء على هذا التوقيت تعمل ايه، تصل وبس. لكن احنا مش مكلفين ان احنا نبص في المسائل دي. فالجماعه السلفيه إذا كانوا بيقولوا الكلام ده يعني ما فيش داعي للخلاف فيه، يعني ما فيش داعي أن ننشئ حدوتة ونبتدي نتخانق عليها ونختلف. زي ما رحت أنا بره في بلجيكا وفي عز ما أنا بكلمهم في اللغة العربية ويتعلموها، لأنهم بيتكلموا فرنجي وعيالهم بتتكلم بلجيكي، بيقولوا لي أنت جاي لابس بدلة ليه، ما أنتش لابس جلابية وعباية؟ قلت لهم طب أنتوا بتتكلموا على فرنكا ليه؟ انا بتكلم بالعربي، لبست زعبوط، لبست بدله، لبست ازار ورداء، انا بتكلم لسان عربي، انما انتوا لابسين الجلاليب ولسانكم معوج، يبقى الكلام ده مش مظبوط. فقالوا لي الامر ما حصلش ان حد نزل عليه. امال الصور اللي جات والناس اللي ماشيه على القمر؟ قالوا لا، دي صور تخدع الناس فقط، وهم ما راحوش القمر، هم راحوا جبل قاف في بلجيكا. في بلجيكا في بروكسل، وفوجئت بان لما سالت الشيوخ اللي هناك والدعاء وكده، ايه يا اخوانا ايه الكلام ده، العالم في كل مسجد في بلجيكا يقولوا لي جبل قاف ومحدش راح القمر وده كذب. الله يا اخوانا، الناس دي مشيت على القمر برجليها واحنا لازلنا بنقول شفت القمر يا ليلى، عشان التخلف اللي احنا فيه ده، الجلابيه والجلباب والمسواك والمسكين في القشور. فجم قالوا لي لا ده في فتوى جايه لهم من دولة إسلامية كبيرة ومن هيئة إسلامية كبيرة، فتوى جاية بأنه من زعموا أنهم نزلوا على القمر فقد كذبوا، وإنما قد نزلوا على جبل قاف. دولة إسلامية كبيرة وهيئة إسلامية شهيرة جدا وكبيرة جدا. يا نهار اسود، ازاي الكلام ده؟ انا لاحظت ده مش بس كده، وفتوى أخرى أن الأرض غير كروية، مش عايز اقول اسماء بقى، انا مش عايز اخش في الغلط. وبعدين لما كلمت بقى الهيئه الاسلاميه وكلمت وعشرت يا اخواننا انتوا معقوله الكلام، قال لا ما تراجعوا في الفتوى. طب تراجعوا في الفتوى مش في السر بقى، اسحبوا الكتب دي من العالم وفوقوا الناس، اللي حرام كده. فهتقول لي بقى وقت الفجر قبلها بتلت ساعه، وتعالى نتخانق بقى على وقت الفجر، بس تصليه، صليه قبليه صليه بعديه، بس المهم نصليه. انما التلفزيون بيشطب الساعه 1:30، هتصحى الساعه 5 ازاي؟ هتصحى الساعه 5 ازاي؟ النهايه، فما فيش داعي للخلافات دي، وما فيش داعي للكلام في الموضوعات دي. والموضوع ده اثير وراح لوزاره الداخليه، ووزاره الداخليه راحت بعتت للمشايخ، والمشايخ عملوا اجتماع واتعملت لجنه فتوى في الازهر، والموضوع فيه ابحاث قد كده، ورق قد كده، وموجود عندي مثل هذا الورق كله. ودلوقتي الازهر عامل توقيتات بيطبعها لمواقيت الصلاه للعالم الاسلامي كله بالكامل، في امريكا واستراليا كمان والعالم الغربي، توقيتات الصلوات في جميع انحاء العالم بيتعمل دلوقتي على احدث يعني تقدم التكنولوجيا او حاجه. فلما يطلع نبقى نشوف ايه حكايه بقى الفجر قبلها بتلت ساعه ولا بربع ساعه. هتكفرونا في صلاتنا؟ يعني بقى لنا 50 سنه بنصلي الفجر على اذان الشيخ حبيب، هتيجي دلوقتي تقول لي بقى بيدنا قبلها بربع ساعه؟ ما ايه الكلام ده؟ ليه التشكيك ده؟ وليه الكلام ده مش مظبوط؟ انتوا النهارده على فكره تمام قوي. شوف يا سيدي، الدفعه الاولى في الصناديق 553 جنيه، الدفعة الثانية بعد ما قلت لف 842 جنيه. جرى ايه بقى؟ يعني اروح منكم فين؟ اجمالي تبرعات السنة دي 1395، يعني 1400 جنيه. هات 5 جنيه ولا شو بقى 1400؟ طب يعني ما كمل اول، ولا لازم تثبتوا لي مدى الحب اللي بيني وبينكم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لمن أعطى في الدفعة الأولى ولمن أعطى في الدفعة الثانية، وأن يبارك مباركة مضاعفة لمن أعطى في الدفعتين. أسأل الله أن يخلف عليكم بالحلال، وأن يبارك لكم في أرزاقكم، وأن يجعل نفقتكم في هذا المسجد خالصة لوجهه الكريم. قلتم إن هناك شرائط للصور كاملة مضغوطة في عدد شرائط أقل، فمن أين يمكن شراؤها؟ من هنا، مش كده يا أسامة؟ من هنا، بس مش من الكشك. الكشك فيه شرائط مفردة، بتروح للكشك بتقول له فين رئيس النشر ثقافة، بتروح للمهندس أسامة عزب بتقول له ديني صورة كذا، يديها لك مجمل. صورة يوسف 14 شريط بالمقدمات والصلوات وكلام منه والجلوس بين الخطبتين، صورة يوسف مضغوطة 7 شرائط. اللي عاوز الصور بس، ودي بنعملها علشان نبعتها للدول الخارجية عشان ما نبعتش شرائط كتير. نعم. هل يصح صلاة الشفع والوتر بتشهد واحد؟ نعم يصح صلاة الشفع والوتر بتشهد أول، تبقى زي صلاة المغرب، ودع المذهب الحنفي وصحيحة صحيحة. آخر سؤال، هل يجوز استعمال ورق التواليت في الاستنجاء بدلا من الماء، علما بأن الماء متوفر أيضا؟ شوف، هو يجوز طبعا، لكن ما يبقاش بالطهارة المطلوب. شوف بقى لما ربنا يقول ايه، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولما قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا. عارف الآية دي نزلت في أهل قباء، عشان كده قالوا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قالوا هو مسجد قباء، لكن في حديث في البخاري أنه مسجد المدينة، لكن في خلاف والسلام. قالوا عليه مسجد أول مسجد أسس للتقوى مسجد قباء. ربنا يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقالوا الله الكلام ده في مين؟ فقالوا ده في أهل قباء. قالوا طب أهل قباء ربنا قال عليهم يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ليه؟ لازم نسألهم نشوف إيه اللي حكاية هم بيعملوا إيه. كانوا حريصين على إيه؟ على الخير، مش بقى المغرب إمتى وأدانها والماء والعصر، على أقرب من ربنا سهل. فعلم أن أهل قباء بعد قضاء الحاجة يستجمرون بالجمار، يعني يشيلوا القذارة بالجمار، ثم بعد ذلك يستنجون بالماء، مع أن أحدهما يكفي، إما الاستجمار وإما الاستنجاء. فكانوا يستجمرون ثم يستنجون، فنزلت الآية يحبون أن يتطهر. نرجع للسؤال، هل يصح الاستنجاء؟ طبعا أنت بتتكلم عن الدبر، إذا كان القبر ما فيش بأس، أما إذا كان الدبر يبقى الاستنجاء بورق التواليت زي بتقول لا يصح. ليه؟ لأنه لا يزيل النجاسة، لكن يصح الاستنجاء بالحجر، الاستجمار بالحجارة الصغيرة. الحجر طبيعته إيه؟ جامد جامد، وإذا أزال أزال النجاسة. وحتى الإنسان لما يكون في مكان ما فيهوش مية ولا صابون عاوز يغسل إيديه، لو جاب شوية تراب وعمل إيديه كده بالتراب تطهر تماما، تطهر، مش تنظف بس، تنظف وتطهر، ويستحيل يكون في إيديه ميكروب بالتراب، التراب الطاهر ده اللي ربنا أمرنا بأن نتيمم به، واللي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل الإناء به 7 مرات إذا ولغ فيه الكلب. يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إعداهن بالتراب. لو غسلت الإناء بجميع المطهرات لا تقتل ميكروبات لعاب الكلب، حاجة واحدة اللي تقتل التراب، عشان كده قال إحداهن بالتراب. فالاستجمار بالأحجار يزيل النجاسة، لأن شرط الطهارة وإزالة النجاسة أن يزول إيه؟ لونها، لونها وريحتها وجرمها، وجرمها جرم النجاسة نفسه، تشاد وتشاد كمان أثرها ولونها. فالورق بتاع التواليت ده ورق ناعم وخفيف، إن أزال النجاسة أزالها إيه؟ ظاهرا، ويبقى أثرها، فلا يغني الورق عن الاستجمار، فلا بد من استخدام إيه؟ الماء. فإذا حبيت تستخدم الورق أولا ثم الماء يبقى لا بأس، أما الورق لوحده فلا يكفي في الاستنجاء للدبر، لأنه لا يزيل النجاسة، إزالة تم كما يزيلها الماء. ده بالعكس، ده احنا كاتبين في الكتاب بتاع الإسلام وأركان إنه يستحب الاستنجاء بالماء والصابون، قايلينها في كتاب الإسلام وأركان، مش بالماء بس، الماء والصابون. ليه؟ عشان نبقى من الذين يحبون أن يتطهروا. تقوم انت بقى المية موجودة وتقول لي استخدم ورق، زي الجماعة الخواجات اللي هم ما يعرفوش الطهارة من النجاسة. طيب احنا كده الحمد لله رب العالمين. كان في بعض الناس طلبت شرح للمقدمة بتاعت الخطبة بتاعت الجمعة الماضية، ما عرفش ما قالوا ليش اشرح ايه، وما شفتش انا سؤال بيقول لي اشرح ايه في الخطبة، ايه اللي مش مفهوم او ايه اللي مش مفهوم في المقدمة. المقدمة عموما بدايتها الحمد لله تبارك وتعالى، بنطلع بخلاصة انه مهما الانسان اوذي ظاهرا فليس ذلك دليل على انه محذوف من ديوان الحب، فلا يعني ذلك انه من ديوان الحب محذوف، بل بالعكس يصح يكون ربنا بيحبه جدا، ودارت مثلا بيونس وايوب ويوسف والاواه سيدنا ابراهيم ومع ذلك كانوا محبين لله. الشهادة كان بنطلب منها انها شهاده معينه تكون على مواصفات مخصوصه تنفع في كذا وكذا. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها عباره عن حب واشتياق، لانها يمكن جت لي وانا كنت قاعد في الروضه الشريفه، وحسيت بالاشتياق وانا قاعد في الروضه بالقرب من مخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عباره عن حب لا اكثر ولا اقل. يمكن زي ما الراجل قال له اذا كانت تحن لك المطايا فماذا يفعل الصبر المشوق، ها نعم اسعى اليك على جفوني تدانى الحي او بعد الطريق. فعشان كده بقول انا مستشعرا المعنى، لو يعلم الواطئ ثرى المدينه بنعله المخصوف ما يحوي الثرى لمشى على الجفون كمشية المشغوف، بالحب أو بالقرب أو كرجاء طفل من أمه مخطوف. أهو الشوق أهو العشق بل كلام الصب غير مألوف، يعني كلام مش مألوف، كلام حب دمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا واغفر ذلتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وامن روعتنا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظله. اللهم يا اكرم مسؤول ويا خير مامول، كما تفضلت علينا وانعمت علينا وجئت بنا الى بيتك هذا لذكرك ولدراسة حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم فأتمم علينا نعمتك ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والآثام. اللهم لا تعدنا إلى بيوتنا إلا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعده. واغفر لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب السميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى لكم السلامة والعفو والعافية والبركة في الرزق والعلم والدين وفي كل شيء.